أحسن الله إليكم. بعض الأسئلة متشابهة تقريبا. نعم. أكبرها يعني حجما من الحاج فاروق يقول ما شاء الله هل من أحياء السنة الزواج من أربعة نساء لمن استطاع إلى ذلك سبيلا؟ يقول ما موقفي من الزوجة الأولى التي تعارضني في ذلك، هل يجوز للانفصال عنها لتحقيق هذا الهدف للمساهمة في القضاء على العنوسة بين المسلمات؟ وآخر يشبهه، أنا أريد الزوج الثاني ولكن ممنوع في بلادنا، كيف نفعل؟ نعم، جزا الله أخي الحاج فاروق خير الجزاء، وأنا أعرفه قبل ذلك وتوقعت منه مثل هذا السؤال، لأنه ولله الحمد ممن خرم هذه العادة وممن حطم هذه الأغلال فجزاه الله خيرا. فهكذا ينبغي أن يكون المسلمون يطبقون شرع الله ولا يخضعون لبعض الأغلال والقيود. العجب أن إحدى البلاد الإسلامية التي شرعت منع التعدد إطلاقا لا تمانع أن يتخذ أي صديقة يمشي معها بالحرم، وهذا من تقليدهم للغرب والإفرنج وللأسف. وسؤال الأستاذ فاروق جزاه الله خيرا لتنبيه الإخوة، وإلا هو فهو مطبق للسنة، هو مطبق لهذه السنة. وأما الإخوة الذين يقولون لا يجدون سبيلا في بعض أسئلتهم في البلاد التي تمنع هذا الأمر، نقول اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، اجتهدوا، لا أستطع أن أحدد لكم ماذا تفعلون، ولكن نقول اتقوا الله ما استطعتم واجتهدوا في تطبيق السنة، وأقنعوا، حاولوا إقناع المسؤولين في بلادكم بتحطيم هذه الأغلال والجد والاجتهاد في تطبيق شرع الله. البيوت ملأى من النساء العوانس، من البنات العوانس، منهن من بلغت سن اليأس، فعلى المسلمين أن لا يكونوا إمعوات يقلدون الإفرنج في هذه المسائل وغيرها، بل عليهم أن يعتزوا بدينهم، على المسلمين أن يعتزوا بدينهم وأن يجتهدوا في تطبيق شرع الله عز وجل. فإذا أرضيت ربك فلا يعنيك الناس، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. نعم.